ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد؟ وهو صحيح إنه رواه عن علي رضي الله عنه، ولكن في حديث صحيح لا حق إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بالعذر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الأعمى إن سأله قائد نائمه قال من روح صلى زيد قال هل تسمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأجب، فلما رخص له بعيد الدار أعمى ليس له قائد، ما أحد أخرى تدل على وجوب صلاة الجماعة بالمسجد.